انت يا عم يا درويش يا سيدنا الدرويش. مين ما تأخذنيش انت؟ ايوه انا. يا خسار برضو غلبتك الأمارة. تقدر تقول لي هتعمل ايه بعشرين جمل محملين ذهب؟ وانت تقدر تقول لي هتعمل ايه بستين جمل محملين ذهب؟ اسمع عم اقول لك يا سيدنا الدرويش. ما تقوليش انت عاوز ايه وراجع تاني ليه. من غير كتر كلام، انا عاوز كمان 10 جمال. طيب يا ابني تفضل، خد لك 10 جمال وسيب 10 جمال. خلاص انا هفك الحبال واخد 10 جمال. وتسيب 10 جمال؟ واسيب 10 جمال. ايه انت اللي عالم بالحال. يا سيدنا الدرويش تاني، تقدر تقول لي انت هتعمل ايه بالعشر جمال اللي باقين؟ انت بتسألني عن 10 ولا تسألش نفسك عن 70؟ ابن ادم مسكين. لكن انت راجل درويش، والدرويش على اي حاجة يعيش. يعني ايه؟ يعني تديني 10 جمال اللي باقين. احنا يا ابني مش متفقين وبيننا عهد ويمين؟ متفقين ولا مش متفقين؟ هاخد الجمال يعني هاخد الجمال، ايه رأيك؟ وإذا منعت أقصف لك رقبتك. طب وليه بتسألني مادام هتاخدهم غصب عني؟ اتفضل يا ابني قوم خد اللي يكفيك واعمل اللي يرضيك. ايه سلمت أمري إليك؟ أنا ما يهمنيش الجمال دي كلها. أمال عاوز ايه؟ عاوز أعرف السر اللي انت مخبيه. سر ايه؟ الإزازة اللي معاك دي حكايتها ايه؟ إزازة ايه؟ انت هتخبي عليا؟ انت واخدها من الكنز قدام عناية. قصدك دي؟ ايوه هي الإزازة دي. ايه وخدتها من الكنز ليه؟ الإزازة دي يا ابني روح السر وفيها الخير والشر. ما نش فاهم. طبعا ما انتش فاهم. طب فهمني. انا بقولك اهو يا ابني، لو بصيت في الإزازة دي بعينك الشمال ينكشف لك كنوز الأرض كلها. إزاي؟ زي ما بقولك كده. وريني. خد بس اوعى تبص فيها بعينك اليمين. ياه شايف إيه؟ كل الكنوز دي موجودة في الدنيا. شوف شوف يا عمي. ما أنا شايف يا ابني. ده أنا عقلي حيشت مني. عشان كده سبتني اخد الجمال لوحدي. معلوم مادام تعرف كل الكنوز دي، انما اشمعنى ابص فيها بعين الشمال؟ انا مش قلتلك اهل الكشف ما ينسئلوش؟ يعني يحصل ايه لو بصيت فيها بعين اليمين؟ تفقد عينيك الاتنين. كذاب. انت بتكذبني؟ الله يسامحك يا ابني، انت لابد بتمنعني عشان تحوش الخير عني. اوعى كده فرجني. انا نصحتك يا ابني. انت كذاب كذاب. وريني اما اشوف حيش ايه عني. يا خساره عينيك، انا مانيش شايف حاجه جواها. جواها بس؟ جواها ظلام. شيل الازازه من على عينيك وشوف الطمع عمل ايه فيك. الله، الدنيا ظلام. عمي انا اتعميت. سيدنا الدرويش، قلت لك الكلام ده ما صدقتنيش. انا فقدت عينيا، انا بقيت اعمى. انت مش وش نعمه، الجمال دي كلها 80 جمل انا هاخدهم. تاخدهم؟ هيروحوا لاصحاب نصيبهم. وانا تتلم عليك أمة السائلين وتقول لله يا محسنين. يلا يا مسكين. يا سيدنا الدرويش يا سيدنا الدرويش يا سيدنا الدرويش.